إقبال الله عن المعاندين لدعوة الإسلام التي بدأها الحق سبحانه بأن الله رحمهم فأجل لهم استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر، ولو أنه أجابهم إلى ما دعوا به على أنفسهم من الشر في قولهم ائتنا بعذاب أليم أو أمطر علينا حجارة لقضي أمره. فمن رحمة الله أنه لم يجبهم إلى دعائهم، فإذا كان الله قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة بهم، فيجب أن يعرفوا أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضا، لأنهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير. وبعد ذلك دلل على كذبهم في دعائهم على نفسهم بالشر بأنهم إذا مسهم ضر دعوا الله مضطجعين وقاعدين وقائمين، فلو كانوا يحبون الشر لأنفسهم لظلوا على ما هم فيه من البلاء إلى أن يقضي الله فيهم أمره. وبعد ذلك عرض قضية أخرى، وهو أن الحق سبحانه وتعالى إذا مسهم بضر ليعتبروا جاء برحمته لينقذهم من هذا الضر، فيا ليتهم شكروا نعمة الله في الرحمة بعد الضر، ولكنهم مروا كأن لم يدعوا الله إلى ضر مسهم. ثم أراد أن يصور لنا وضعا آخر، هذا الوضع في سير البر والبحر، فقال هو الذي يسيركم في البر والبحر. كلمة يسيركم دلت على أن الذي يسير هو الله، ولكن في القرآن آيات تثبت أن السير ينسب إليهم، حين يقول قل سيروا في الأرض، وحين يقول ولما قضى موسى الأجل وسار سار هو بأهله سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فكأن هذه الآية نسبت التسيير إلى من؟ إلى الله. وفي الآية الأخرى نسبت التسيير إلى الذات. نقول لهم لو أنكم فطنتم إلى أنهم حينما عرفوا الفاعل الذي يفعل الفعل ونرفعه كما يقول النحاة، ما هو الفاعل الذي يدل على من فعل الفعل أو اتصف به؟ فعلى من فعل الفعل زي قعد وذاكر ونجح، وهل هو الذي نجح ولا نجحه غيره؟ نجحه غيره. مات فلان، بنعرب مات فعل مات وفلان فاعل، أفلان فعل الموت بنفسه؟ إنما وقع عليه الموت واتصف به. إذن فإذا أردنا أن ننسب الأشياء إلى مباشرتها السببية قلنا سار الإنسان، وإذا أردنا أن نؤرخ لفين الإنسان بالأسباب وترحلنا به إلى الماضي وجدنا أن الذي سيره هو الله. وكل أسباب الوجود إن نظرت إليها مباشرة وجدتها منسوبة إلى من هي إلى من هو فاعل لها، ولكنك إذا تتبعتها أسبابا وجدتها تنسب إلى الله. فمثلا إذا سألت من الذي صنع الكرسي، نقول النجار، النجار صنع الكرسي. وبعدين طب يا نجار صنعت الكرسي جبت الخشب منين؟ والله أنا جبته من الشاد. أحضر الشادر الخشب، منين أحضرته؟ والله استوردته من السويد. نروح السويد جبته منين؟ والله إحنا جبناه من الغابات. طب جبت الغابات جابته منين؟ إذا أردت أن تسلسل كل حركة في الوجود لا بد أن تنتهي إلى الله. فإذا ما نسبت إلى السبب تقول سار الإنسان، ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله، وإن نظرت إلى التسيير في كل مقوماته وجدتها من الله. يبقى موسى ما سار وإنما سير بأهله. ألم نقرأ في القرآن قول الحق سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى؟ فمن خلق الضحك؟ الله. من خلق البكاء؟ الله. فكيف يكون الذي خلق الضحك وخلق البكاء هو الله، ثم يقول الله في قرآنه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا؟ يبقى نسب الضحك لمهم وصف. نقول له نعم، إن نظرت إلى الوصف القائم بالضحك فهو وصف قائم بمن ضحك، وإن نظرت إلى من فعل غريزة الضحك بالإنسان تجده الله. وغريزة الضحك في الإنسان تدل على أنها من الله، أنك تجد اتفاقا لكل أجناس الوجود في الضحك، وتجد اتفاقا لكل أجناس الوجود في البكاء. فلا يوجد ضحك عربي وضحك غير عربي، ولا ضحك سوفيتي ولا ضحك امريكاني، ولا بكاء فرنسي ولا بكاء انجليزي، كل واحد ولا لا. يبقى هو الذي اضحك وابكى، ولكن الضاحك والباكي يقوم به الوصف. والحق سبحانه وتعالى في ايجاده لهذين الامرين حتى لا يغيب عن عقيدة المؤمن يقول في آية واحدة وما رميت اذ رميت. الله. ما رميت نفى الرمي، نفاه عمن؟ عن رسول الله. ما رميت يعني يا محمد، ما رميت يا محمد اذ رميت يا محمد. الله. يبقى نفي الرمي عمن واثبت في الثانية لمن؟ يبقى نفاه مرة واثبته مرة، وهو كلام بليغ. نقول له ده الجهة منفكة. الجهة ايه؟ منفكة. يعني ايه الجهة منفكة؟ ان مناط النفي غير مناط الاثبات. ازاي؟ احنا ضربنا مثل وقلنا انت تقول لابنك الذي يلعب كثيرا ذاكر يا بني فقد اقبل الامتحان، وانا لا اتركك وحدك لتذاكر، بل انا ساجلس امامك هنا في الحجرة وانظر كيف تذاكر. فيأخذ الولد كتابه ويجلس يقلب صفحات الكتاب ويهز راسه ويعمل ويقعد ساعتين ثلاثة، وبعد ذلك يأتي أبوه ليعلم حصيلة هذه المذكرة فيسأله فيما ذكر، فلا يجده فهم شيئا، فيقول له ذاكرت وما ذاكرت. يعني إيه ذاكرت؟ يعني فعلت فعل الإيه اللي بيذاكر، ولكن الحصيلة إيه؟ كذلك وما رميت إذ رميت. لا شك أن رسول الله رمى كفا مملوءا بالحصى، رمى به الجيش، هذا ما فعله رسول الله. ولكن أفي مكنس رسول الله وبشريته أن يوصل الحصى إلى كل أفراد الجيش؟ تبقى دي مش عملية. يبقى لمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة الرمي البشرية، ولكن الإيصال لكل الجيش مش بتاعه. يبقى الجهة منفكة ولا لا؟ الجهة منفكة. يبقى إذن هو الذي يسيركم في البحر، لا تتعارضوا مع أنهم هم الذين إيه يسيرون. وخذها على زي مرض إيه، مرض فلان وجن فلان. هو فلان عمل الجنان في نفسه؟ هو عمل المرض في نفسه؟ هو مات هو ولا أميت؟ فإن أردت أن تجيب البحر تقول أمات الله إيه فلان، تبقى مسألة واضحة ولا لا؟ نعم. هو الذي يسيركم في البر والبحر. فإذا نظرت إلى الأسباب المتعلقة بالوصف القائم بالفاعل تجد هو اللي سار. إذا حللت السير في الأرض ولا في البحر تقول له تعالى بقى معنى السير هو إيه؟ ما هو السير؟ السير هو انتقال السائر من مكان إلى مكان. طب قبل أن ينتقل من مكان إلى مكان ألا يحدد الغاية في النقلة؟ يعني رايح فين؟ ألا يحدد؟ ولماذا يحددها بإيه؟ بعقله؟ طب وعقل ده من اللي عملوله؟ الله. تبقى هي منسوبة كلها لمين؟ طيب حين يقرر عقله انه يسير وبعد ذلك يجي يسير. طب بالله قول لي لما تيجي تمشي وتنقل رجل ولبيك ما هي العضلات التي تحركها انت علشان تدي خطوة قدام ولا خطوة الورا؟ والله ما تعرف اساميها هي ايه، انما مجرد ارادة انك تمشي تلتفت لغاية مشيت بتحرك ايه. طب انا عايز اقف، طب ايه عشان احرك اي عضلة؟ والله ما انا عارف العضلات اللي تتحرك ايه علشان اقف، انما انا اريد ان اخبر الى الاخر من الذي اخضع هذه الطاقات اللي في الجسم لمراد عقلي. يبقى كل حاجة راجعة لمين؟ كل حاجة راجعة لله، هو الذي يسيركم في البر والبحر. هنا نلحظ ان سير البر، السير في البر غير السير في البحر. ليه؟ السير في البر على يابسة، ولما تنقطع بالانسان سبل ذاته بان يمرض ان كان ماشي ولا يرضى يقعد، لما يقعد ما يجرلوش عقب الى ان يمر عليه ايه واحد ولا ينادي ولا يصرخ ولا يعمل اي، انما طبيعته انه في البحر يعمل ايه؟ ما يقدرش يقعد. الله، والبحر ما فيش سابله وسالكه كتير عشان ينقذوه. اذا فالمرور بالبحر ادق من المرور في مين؟ هنا الحق بيقول يسيركم في البر والبحر. ثم جاءت القضية بعد ذلك فيما يتعلق بسير البحر ولم يتعلق بسير البر أبدا. اسمع قول الله: حتى إذا كنتم في الفلك بتاع البحر ولا لا؟ قال أوي وجرينا بهم بريح طيبة في ناحيته وجاء طيبة سيبوك وجاء بريح إيه؟ طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح برضو فيه وجاءهم الموج وظنوا انهم قد احيط. كل دي ايه؟ كل دي في البحر. كلمة البر دي ايه؟ انتهت. لان الله اذا تكلم عن ازالة الخطر للمضطر في البحر يبقى في البر من باب اولى ولا لا؟ وسائلها اكثر ولا لا؟ فعادة يجيب الدليل الاقوى علشان ينضوي فيه الدليل الايه؟ الدليل الاقل. مثلا الحق سبحانه وتعالى يوصينا بوالديه. طيب ووصينا الانسان بوالديه اللي هم الاب والام احسانا. طب هات الحيثيات كده، التوصية دي ما جابش حيثية للاب ابدا، انما كل الحيثيات لمين؟ للام. طب ده هو بيوصي بالاثنين، كان يجيب الحيثيات لمين؟ يجيب لي الحيثيات الاثنين. ووصينا الانسان بوالديه ايه؟ حملته امه ايه؟ وحمله وفصاله ايه؟ حمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا الى اخره. الله، طب اشمعنى جاب الحيثيه بتاعت الام ولا جابش حيثيه الايه؟ الاب. قام قال لك لانه بيجيب حيثيه الضعيف، لان الام مبنيه على الضعف فبيرقق قلب ابنها عليه، انما الاب هو اللي يقدر يذبح بالدنيا ويقدر يعمل كل حاجه. وايضا فانما الحظيه فضل الاب على الولد يدركها الولد، انما فضل امه عليه جوه هو بطنها مدريش وهو رضيع مدريش، انما لما كبر كده فهم. ابوه يجيب له كل حاجه، ابوه اللي بيجيب له الهدوم، ابوه اللي يجيب له الاكل، والام ايه؟ يا دوب قالت استقبال كده. يبقى حيثية الأم هي اللي مطلوبة ولا لا؟ لأن تعبها في حمله وفصاله ما كانتش مدركة لمين؟ الولد ما يدركهاش، لا يدرك وقت الحمل ولا يدرك وقت الايه؟ لا الرضاعة ولا أي حاجة. فدي اللي عايزة مين؟ اللي عايزة حيثية. كذلك هنا ترك حيثية البر ومسك حيثية مين؟ حيثية البحر. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. كلمة الفلك دي تأتي مرة مفردة وتأتي مرة جمعة والوزن واحد. مثلا حينما أراد الله أن ينجي نوح وأن يغرق الكافرين به ماذا قال لنوح؟ واصنع الفلك بأعيننا. يبقى دي مفرد ولا لا؟ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه. يبقى دي مفردة ولا لا؟ طب وهنا بقى هنا الفلك وجرينا بهم، جرينا يبقى جمع ولا مش جمع؟ يبقى مرة تطلق كلمة الفلك على المفرد ولها نظائر في اللغة في كلتا الحالتين. في الإفراد إن قلت فلك زي قفل وزي قرط، طب وفي الجمع زي أسد. الله، يبقى إذا في الجمع لها نظير وفي الإفراد لها إيه؟ لها نظير. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، وصفت الريح هنا بأنها ريح إيه؟ الله، هي الريح إذا وصفت بطيبة يبقى معناها أن في ريح مش طيبة. أم قال لك إيه؟ ولأن القرآن من طبيعة أسلوبه أنه إذا تكلم على الريح بلفظ الإفراج يبقى للعذاب، وإن تكلم عنها بلفظ الجمع يبقى للرحمة. الريح العقيم بريح صرصار عاتية، الله، إنما لما يتكلم أرسلنا الرياح بشرا بين يدي إيه؟ رحمة. أرسلنا الرياح لواكح، يبقى ساعة ما يجيب مفرد الريح يبقى إيه؟ يبقى بشر. تدمر كل شيء بإيه؟ بأمر ربها. الله، طب إذا علة وصف الريح بأنها طيبة لتحرم الريح الإيه؟ اللي غير طيبة، اللي هي ريح العذاب وريح الشر. طب وليه ريح وليه رياح؟ قال لك لو نظرت إلى الوجود كله لوجدت الريح المتمثل في أعاصير الهواء أو الهواء الشديد، لأن الهواء له مراحل، هوى رخاء يعني يمر كده زي النسيم العليم، وهوى ما فيش نسيم إنما فيه هوى، تبقى الدنيا برضه حر إنما فيه إيه؟ بدليل إن إحنا بنتنفس الحر، يبقى فيها هوى وأكسجين ولا لأ؟ لما تمر شوية نسمة خفيفة كده يقول لك يا سلام إيه النسيم عليل، عليل يعني إيه؟ مش نسيم قوي كده تتوه، لأ. وبعدين يجي أعاصير، أدي إيه؟ أدي يعني ألوان الهواء. ولذلك من الممكن أن يملك إنسان على إنسان طعامه. ليه؟ لأنه هيفضل مدة يمكن قلبه يحن، يمكن يقدر يحتل ويخرج منه، يمكن الناس تعطف عليه، أي حاجة، وفي المية أقل. ولذلك كان احتكار الطعام أكثر من احتكار المية، ولكن الله لم يمكن أحدا من أن يحتكر الهواء، لأنه نحتكر الهوى وغضب على واحد قبل ما يرضى يكون إيه؟ يكون إيه؟ الله، إذن فالهواء ده هو إيه؟ المقوم الأساسي للنفس الإيه؟ النفس الإنسانية، وبس مش للنفس الإنسانية، لكل كائن حي، لكل كائن، ولكل كائن ثابت غير حي. العمارات اللي أنت شايفها الميت دور هي لولا الهوى لكانت تقع، يبقى اللي عامل لها ثبوت هو ايه؟ الهوى، من هنا زي من هنا زي من هنا زي من هنا. ولذلك اذا جيت في جنب عمارة وفرغت الهوى من الناحية دي تروح واقع. الله، يبقى توازن الهوى هو اللي معامل ايه؟ اللي مثبت كل حاجة في ايه؟ انتوا ما خدتوش التجربة زمان انتوا في المدارس؟ يوم يجيب صفيحة كده ويحط فيها شوية مية ويغلي المية لحد الصفيحة ما تتملي ايه؟ بخار. لما تتملي بخار يبقى البخار خد الصفيحة كلها، ثم شوية مية قد كده اتملت بخار، وبعدين يعمل ايه؟ يحطها تحت مية باردة، يقوم البخار يعمل ايه؟ يتكثف. لما يتكثف ينزل ايه؟ تحت. يبقى فيه خلو في الصفيحة ولا مفيش خلو؟ ساعة ما تبقى حتة خالية في الصفيحة تروح ايه؟ مطبقة. الله، إذن اللي عامل توازن في الوجود كله ايه؟ الهوى. فلما يجي ريح واحد يبقى جاي من ناحية واحدة ملوش مقابل، يقوم يدمر ولا ما يدمرش؟ لكن لما تيجي رياح من جهات متعددة تعمل توازن. فالرياح دائما للرحمة، والريح الواحد دائما لمين؟ للتدمير. فريح طيبة معناها ايه؟ ما هي زي الريح الثانية اللي تدمر كل شيء بأمر ايه؟ بأمر ربه. حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، جرينا بهم بريح كأنه بيتكلم على السفن الشراعية، مش كده معناه السفن الشراعية اللي الهوى حي ايه؟ طيب طب ودلوقتي ما عادش سفن شراعية، ما عادش شراع ولا اي حاجة، بتمشي بالايه؟ بالبخار وبالكهرباء والمشاعر. نقول له ولذلك تجد ان لفظ القرآن لفظ دقيق، لفظ مستوعب لكل مراحل ارتقاء. الريح في القرآن وردت بمعنى القوة، القوة ايا كانت من هواء الشراعية او محركة او اي حاجة، يبقى الريح هو الايه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه؟ روحكم قوتكم. يبقى اذا كلمة ريح جاءت يبقى مين يقولها دي؟ ما يقولهاش الا ربنا. ولذلك كلمة الريح لما تشوفها تجدها منسجمة في كل تسييرات الايه؟ في كل تسييرات البحر. وفرحوا بها. يبقى في الشرط كم حالة؟ حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، ادي ثلاثة هم، كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة نعم وفرحوا بها، ثلاثة. حيجي في الجواب ثلاثة أخرى، الجواب زي الشرط ما فيه ثلاثة، حيجي الجواب في ايه؟ في ثلاثة. نشوف كده وفرحوا بها، هات الجواب بقى كده. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم. يبقى ثلاثة في الشرط وثلاثة في الايه؟ في الجواب. كلمة ريح عاصف، العاصف هو المدمر، ولذلك يقول لك فلان يعصف بكذا. وفي القرآن عص مأكول. الله، يبقى اذا عاصف يعني مدمر مفتت مفرق. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. الله، طب الريح بتيجي من ايه؟ من اعلى، والموج بيجي. يبقى اول مظهر في العاصفة يجي من ايه؟ يجي من اعلى، من الريح. والريح لما ينزل كده يقوم يصادف قلع المركب ويصادف جرم المركب، وبعدين يصادف ايه؟ الماء. يقوم يجي الموج بعد ايه؟ بعد رابع ساعة ما يجي الموج، الموج دي هو انفعال الماء للريح، انفعال الماء. كل ما كان الريح قوي كل كانت الموجة ايه؟ ولذلك يقدرون ارتفاع الامواج، يقول لك الموج النهاردة نص متر، الموج النهاردة متر، الموج النهاردة متر ونص، على حسب قوة الايه. فاذا كان الريح رقاء وجدت الماء مجعد كده، مجعد كده بسيط كده، يعني حاجات زي الدرع كده، دي اسمه ريح ايه؟ ولتجد البحر ايه؟ زي ما يكون صفحة ايه؟ ساكنة. اذا الريح الرقاء حتى امتنع تلتفت ما تلاقيش التجعيد ده في المية، تلاقيها ايه؟ تلاقيها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل ايه؟ ما دام الموج يجي من كل مكان، والله الموج لو جه من حتي او هيشيلها للناحية التانية، انما يجيبها من هنا وبعدين يجي لها موج من هنا، هذا هو الايه؟ للصراط. وظنوا انهم احيط ايه؟ بهم. احيط بهم يعني ايه؟ الاحاطة معناها عدم ترك منفذ للفرار. ولذلك ربنا لما يجي يتكلم عن الكافر يقول الله محيط بالكافرين، يعني ما فيش منفذ يفلت منه، لا، الله ايه؟ محيط بالايه؟ بالكافرين. وظنوا انهم احيط بهم. ايسلمون نفسهم في هذه الحال؟ الانسان نفسه عزيز عليه قوي، ما يسلمش نفسه الحال. من العجيب بقى ان هو يدعي اللي كفر به، يدعي اللي كفر ايه؟ طب انت كافر بالله تقوم تدعي ربنا؟ قال لك ما مش هكذب نفسي بقى، زي ما قلنا للراجل اللي كان بيدعي ان هو الطبيب وهو اللي بيعمل ويعمل دعاية ضد الطبيب اللي متعلم في كلية الطب ومش عارف، ولما ابنه مرض وداه للطبيب. وتضحك على انه على نفسه؟ لا. ولذلك سيدنا جعفر الصادق واحد بيقول له أهناك دليل على وجود الصانع الأعلى؟ فقال له ما عملك؟ قال تاجر أتجر في البحر. قال أولم يحدث لك فيه حال؟ قال ما الحدث؟ قال ما هو؟ حصل كتو كتو وظللت على لوح من خشب المركب. قال له ألم يخطر بذلك أن تفزع إلى شيء؟ قال نعم. قال ذلك هو الصانع. وطرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. إيه اللي يحصل؟ أتبقى دعوا الله اللي كانوا مكذبين وجوده ومش دعوه بس ومخلصين له الدين، مخلصين يعني ما فيش قلبهم شريك له ابدا. ليه؟ لانهم عارفين ان الشريك ما ينفعهمش في الحكايه دي، ما ينفعهمش الا مين؟ الا الله، مخلصين له الدين. طيب دعوا الله مخلصين له الدين، عملوا ايه؟ قالوا ايه صيغه الدعاء؟ لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. طب نجاهم ايه اللي حدث؟ زي ايه؟ واذا اذقنا الايه ناس منا رحمة بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في ايه؟ في اياتنا. فلما انجاهم، شوف فلما انجاهم اذا هم يبغون. الله، احنا قلنا زمان اذا دي بتستعمل للشرط مرة، اذا جاء زيد فاكرم، خرجت فاذا الاسد، يبقى اذا الاولانيه شرطيه واذا الثانيه ايه؟ فجائيه، يعني فوجئت. بقى فلما انجاهم ما استنوش بس لما يشربوا نفسهم، بمجرد ما انا نجاهم ايه؟ اذا، يعني مش استنوا بس شويه كده يعني علشان بس يبرد ذل الدعاء وانكسار الضراعه، لا. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. يبغون، البغي هو تجاوز الحد في الظلم والإفساد. فإذا أخرجت أي شيء عن صلاحه يقال بغيت عليه. أي شيء طريق ممهد تبهدله يبقى أفسدته، بئر الناس بتشرب منه تبقى أفسدته، أي حاجة مقومها صلاح فتطرأ عليها بالفساد يبقى بغيت إيه؟ بغيت عليها. والبغي اعلى مراتب الظلم، اعلى. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا سورة البغي دي اللي هو الاعتداء بالفساد على الصالح، ان دي افظع عملية في الوجود. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أسرع الخير ثوابا صلة الرحم، وأعجل الشر عقابا البغي واليمين الفاجرة. ربنا ما بيأخرهاش لمين؟ للأخر. ليه؟ عشان يعمل توازن في المجتمع. لأنك إن شفت واحد كده بيظلم كده وبعدين يموت بخير، كل واحد يستشري ويظلم. انما ايه اللي يعدل نظام المجتمع؟ ان واحد يظلم كده وبعدين يشوف اخرته سيئه، يوم الجيل اللي شافه يا سلام، شوف الجبار اللي كان بيظلم، شوف حالته شكلها ايه، يوم دي يعمل ايه؟ يعمل توازن في المجتمع. والا لو ترك الله الامر لثواب الاخره فالذين لا يؤمنون بالاخره هيشقى بهم المجتمع؟ نقول له لا، المجتمع برضه ده هيحصل فيه، وبعدين لهم عذاب ايه؟ بعدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مش لا تبغي، لا تبغي ولا تعن باغيا. مش بس ما تبغيش، ما تعنش ايه؟ لان الباغي ده بيعمل خلل في توازن المجتمع. بغى فاخذ حق الغير. اللي بياخذ حق الغير ده ليه بياخذ حق الغير؟ بده يستمتع بشيء من غير كده وعمله. فإذا ما استمتع بشيء من غير كده وعمله يبقى ماذا يكون موقفه بالنسبة لحركته في الحياة؟ ما عادش يقدر يعمل حاجة في الحياة، ويعمل بقى فتوة وتعمل أتواس بقى، ما يقدرش بقى يقعد عشان يشتغل. ولذلك تشوف الناس اللي بقى عاملين قبضات قاعد من غير شغل، الشغلة بتاعته انه ايه؟ انه فتوة، ما ما يقدرش يروح عشان يشتغل عندك ولا عند التالي ولا عند التالي خلاص، لانه تعود ان ياكل من غير ايه، من غير عرض. اذا في البغي ولا هيفسد حركه الايه. وايضا اذا بغي على الناس فيما نالوه من اثار كدهم يزهد الناس في الجد، يزهدهم في حركه الحياه. وما دام زهد الناس في حركه الحياه تعطلت مصالح، حتى الظالم نفسه تتعطل مصالحه. طب هتنهب من مين بقى؟ ما تخليهم عشان يشتغل عشان تبقى تاخد منهم شويه ولا حاجه. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. الله، كلمه بغير الحق يدل على ان هناك بغي بحق. ام قال لك ايه؟ لان البغي اعتداء على الصالح بإفساد. فساعة ما تشوف واحد جاي يعمل فساد في الصالح تقول بغى ولا لا؟ انما تقول له طب وانت عملت كده ليه؟ يقول لك اصله عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. يبقى البغي في صورته الاولى لمن ادركه ولم يعرف سببه يسمى بغي. انما اذا عرف سببه يبقى اسمه بغي بايه؟ بغي بحق. بغي بحق. النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة ما عمل ايه؟ استولى على ارض بني قريظة ولا ما استولاش؟ الله، احرق ذروعهم ولا ما قطع الشجر ولا ما قطعوش؟ هدم الدور ولا ما هدموش؟ دي ان تعدى على الصالح فافسد. انما تعدى على الصالح فافسدوا ليه؟ لانه رد على عدوان اقصى من ذلك. يبقى فيه بغي بحق وبغي بايه؟ ولذلك يسمي الله جزاء السيئة سيئة، ولا جزاء سيئة سيئة. من اعتدى عليكم فاعتدى، يسميه اعتداء. مش اعتداء ده، رد ايه؟ ده رد الاعتداء. قضية يطلقها الحق سبحانه وتعالى بعدما تقدم، يقول يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا. يعني بيقول له ايها الباغي، يا من تريد ان تأخذ حق غيرك، يعلم ان اخذ هذا الحق قصارى ما يعطيك من متاع في هذه الدنيا، وبعد ذلك ايه اللي يحصل لك؟ تجازى به جزاء ابدي. يبقى لو قارنت زمن المتعة بزمن العقاب عليها لوجدت الدنيا مسألة ايه؟ هينة. ليه؟ أما لك لأن الدنيا دي ما تاخدش عمرها على أن عمر الدنيا 20 قرن ولا لا، خد عمر الدنيا على عمرك انت فيه. ولذلك ما هي الدنيا؟ ما تقولش الدنيا دي اللي سنها كذا سنة، انما دنيا كل واحد مقدار عمره فيها. مقدار عمرك فيها محدد؟ تبقى مسألة ايه؟ يصح انها تنتهي دلوقتي. يبقى مدام متاع الحياة الدنيا يبقى يصح ان يكون لحظة ولا لا، وبعد ذلك يشقى بها طويل ولا لا؟ بقول لهم اربعوا على انفسكم وافهموا انكم تظلمون اولا انفسكم، والظلم ده على نفسكم انتم. ليه؟ لان الظلم ده مقتضى ما يعطيكم من المتعة والنعمة هذه الحياة الايه؟ الدنيا. والحياة الدنيا لا تعتبرها بطول الدنيا مع الناس جميعا، ولكن اعتبر الحياة بالنسبة لك انت، وبالنسبة لك انت اتعرف كم عمرك فيها؟ يبقى اذا عمرها ايه؟ ولذلك يقول في آيات اخرى بل متاع الدنيا ايه؟ بل متاع الدنيا قليل. انما بغيكم على انفسكم. وايضا فان الحق سبحانه وتعالى حين يكيد للظالمين لا يموت الظالم حتى يرى مظلومه في خير مما اخذ منه. ممكن. ولذلك احنا بنقول دايما لو علم الظالم ما ادخره الله للمظلوم من القيد لظن عليه بالظلم. يدخل يقول ده ابن كلب ما يستاهلش اظلمه، ده ما يستحقش. انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا. طب ومتاع الحياة الدنيا وبعدين ثم الينا مرجعكم. الحتة اللي ما تقدروش تظلموا فيها حد، وانتوا مش هتنظلموا انما انتوا اللي ظلمتوا ايه؟ انفسكم. ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ننبئكم علشان تبقى العقوبة لكذا، دي عشان كذا، ودي عشان كذا، ودي عشان كذا، عشان التقرير. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. الماء الذي ينزل من السماء هو لا يكون ماء يصلح للري والسقي إلا إذا جل من مين؟ من السماء. ليه؟ أما قالك لأن المية اللي موجودة في الوجود دي مخازن الماء ما تصلحش للعملية دي، لأن مخازن الماء دايما ملحة، ملحة علشان إيه؟ عشان صيانتها من العفن والفساد. وبعدين زي ما قلنا تتأثر، تتأثر اللي احنا بنقول عليها التبخير والإيه؟ والتكسير. وبعدين تنزل مية إيه؟ مية عذبة. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. كلمة اختلط، الاختلاط اجتماع شيئين أو أشياء، بس في اختلاط اجتماع أشياء على هيئة الانفصال بحيث يمكن أن تعزل هذا عن هذا. إذا جبت فول على ترمس مثلا وقلبتهم على بعض يقالوا إيه؟ خلطتهم. إنما خلطتهم على هيئة الشيوع والإذابة ولا على هيئة الاستقلال بحيث تستطيع أنك أنت تفرز ده عن ده، إذا اسمه إيه؟ الخلط. فيه ثاني برضو جمع أشياء بس على سبيل المزج. جبت مثلا ليمونة كده وعصرتها على كوباية مية بسكر وأشعته، يبقى خلطت مية وسكر وليمون، إنما على هيئة الانفصال. ومعنى إيه؟ أن كل جزيء من المخلوط يذوب في الجزيء الآخر، إنما ديك حاجة مستقلة وحاجة إيه؟ فولة وترمساية، فولة وحمصاية، فولة وعتاية، بحيث تستطيع انك انت ايه؟ انك انت تفرزها. طيب انزل من السماء ماء فاختلط به نبات الارض. اختلط به نبات الارض، ساعة تقول اختلط كذا بكذا يوم يفهم ان الماء والنبات اختلطوا مع بعض. الماء والنبات، ده النبات من الماء، النبات من مين؟ من الماء. قال لك انت بتفلت شيء بين باء الخلط وباء السببية، فاختلط بسببه نبات الارض. طب اختلط يعني ايه اختلط من النبات؟ ما قالك لما الماء تنزل تشوف الحتة اللي بتنطر كتير دي تقوم انت ما تلاقيش ولا شبر ارض باين، تبتدي تلاقي كلها ايه؟ كلها زروع، والزروع مختلطة بايه؟ متشابكة ببعضها، وكل ما تلاقي الزروع تتشابك مع بعضها دليل على ايه؟ على ان الري موجود والخصوبة موجودة. يبقى اذا في تفاعلين اثنين، تفاعل مية وتفاعل ايه؟ وتفاعل تربة، خصوبة الايه؟ التربة. لما تكون التربة مش خصبة والمية نازلة تقوم تلتفت تلاقي نبتة هنا ونبتة ونبتة هنا ونبتة هنا، لان الخصوبة سطحية، يا دوب على ما تيجي نبتة تقوى كده تاكل شوية الخصوبة اللي هنا، التانية ما ايه؟ ما تلاقيش، تموت. ولذلك احنا في الفلاحين لما يقولك الذرة عود هنا وعود هنا، الايه؟ الذرة مفلس، يعني ايه؟ عود بعيد وعود بعيد. لكن لما تكون في خصوبة رأسية يبقى كل نبتة تجد خصوبتها في ايه؟ في اللي تحتها. ما دام كل نبتة تجد خصوبتها في اللي تحتها، يبقى هنا نبتة وهنا نبتة وهنا نبتة وهنا نبتة، يمكن تبقى ايه؟ تبقى مختلطة ومتشابكة زي الأجمة مع ايه؟ مع بعضها. هنا بقى إذا قدرت أن الباء هنا السبب يختلط به، أي بسببه نبات الأرض، يبقى ذكر أن المية هي اللي جابت الإيه؟ النبات، والأرض ملهاش دخل إلا خصوبة الأرض. طب ده المية جاية عشان تذيب العناصر اللي موجودة في الأرض عشان تدي مين؟ تدي الزرع. قال لك اسمع، دليا من إعجازات البيان القرآني. ليه؟ لأن العنصر الأساسي في الإنبات مش هي الخصوبة الأرض. العنصر الأساسي في النبات المية والهواء اللي بتقل. ولذلك دلوقتي لما تروح ان شاء الله كرفولنية ولا تروح حته تلاقيهم عاملين خيوط خيوط كده وزارعين على الخيوط بس يقطروا شوية مية على الحاجة والحاجة دي، لأنهم وجدوا ان اي نبات يأخذ من الأرض 5% من وزنه ويأخذ من الهواء 95%، يبقى اذا ما المطر اللي نزل من قلب الهواء هو اللي بيدي ايه، هو اللي بيدي النبات. انما مثل الحياة الدنيا كماء، حين تأتي بالمثل كلمة مثل قول شبه مضربه بمورده، يعني شيء نريد أن نمثله بشيء لا بد أن يكون الشيء الممثل به معلوما، والشيء الممثل هو اللي بدنا نوضح صورته. ولذلك لا يصح أن نمثل مجهولا بمجهول، ما ينفعش، وانما نمثله مجهولا بمعلوم. تيجي تقول له الا تعرف فلان يقول لك لا اعرفه، يقول هو مثل فلان في الشكل. يبقى المجهول اردت ان تعرفه فعرفته بايه، بشيء معلوم. ولذلك بعض الذين يحاولون ان يعترضوا على القرآن دخلوا من هذه الناحية فقالوا إذا كان الشيء مجهولا ونريد أن نعرف به ألا نعرفه بمعلوم؟ نقول له طبعا، هنقول له نعم. تقول له فما بال الله يقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إيه اللي طلعها؟ يتكلم الله عن شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الإيه؟ الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد. وبعدين يعرفها يقول إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، شو شجرة وتطلع في النار، إنها شجرة تخرج في إيه؟ طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلع بتاعها بكل رأس الشيطان. بيقولوا إيه بقى هم؟ يقولوا طيب شجرة الزقوم طعام الأثيم وهي طبع شجرة النار، دي ما نعرفهاش، أراد الله أن يعرفها للمؤمنين به فعرفها للمؤمنين به لأن الطلع بتاعها زي رؤوس الشياطين، ورؤوس الشياطين غير معلومة للناس. يبقى مثل الله مجهولا بمجهول، هذا الايه وجه الايه. والأصل في التمثيل أن يكون تمثيل مجهول بمعلوم. فاتهم أن الذي يتكلم هو الله. ليه؟ طيب افرض أن الله أراد أن يمثل شجرة الزقوم بشيء بشع معلوم لنا. الشيء البشع المعلوم محدد البشاعة ولا لا؟ هيجيب شيء محدد. قال لك تحديد البشاعة ينقض التشبيه. ليه؟ قال لك لأن الشيء قد يكون بشعا في نظرك وغير بشع في نظر الآخر، ويريد الله أن يبشع طلع شجرة الزقوم، فإذا قال لها بلون بشع معلوم للناس قد يكون بشعا عندك وليس بشعا عند غيره. في بلاد الشفتين الغليظتين دول عنوان الجمال في المرأة، والشعر اللي مدهوك بالبتاع كده ومعمول ده هو عنوان الجمال. اذا فالقبح امر مقول بالتشكيك، والدليل على ذلك انك لو جمعت رسامي الكاريكاتور في العالم وقلت لهم احنا نريد ان نصنع مسابقة بينكم في رسم كاريكاتور للشيطان، افرض انهم مليون رسام وكل واحد قاعد يتخيل مين الصورة البشعة اللي يرسمها للشيطان، ايختفقون في رسم؟ ليه؟ لو ان البشعة دي لها صورة واحدة كان يبقوا ايه متفقين، انما كل واحد تخيل البشاعة بايه بوجه، البشع عندي ده مش عندي. اذا اردنا اننا نعمل الاختبار ده ونصحح الرسوم دي نعطي الجيزة لمين؟ لأجملهم صورة ولا لأقبحهم صورة؟ لأن أنا عايز صورة الشيطان فعايز أقبح إيه؟ أقبح صورة. يبقى إذا ما اتفقوش في رسم مين؟ في رسم الشيطان. لو حدد الله طلع شجرات الزقوم بقبح لحددها بقبح واحد معلوم، يبقى قبيح عندنا ولا مش قبيح؟ ويريد الله أن يقبحها عند الجميع، فليتصور كل إنسان صورة الشيطان بما ينفر منه ويقبحه. يبقى إذن العظمة في أنه يبقى مبهم ولا لا؟ العظمة في أنه إيش؟ إن أنه يبقى مبهم. مثل الحياة في الدنيا، الحياة الدنيا دي أنا أدرك بعضها ما أدركتش الأول، ولا أدرك آخرها. انا ادركت فترة منها. قال لك كل الحياة الدنيا دي انا حديها لك بمثل يراه الواحد منكم. ايه المثل؟ قال لك هتزرع بقى والمطر نزل والزرع طلع واخذت الارض زخرفها وتزينت وظن اهلها انهم قادرون عليه، اتاها امرنا ليك ان لم تضرك كذلك الدنيا. دي صورة من الممكن ان الواحد يشوفها ولا لا؟ لكن هل انا هاخد الدنيا دي من اولها لاخرها؟ لئن أدركت قصة من الزمن فيها فلن أدرك القصة الآخر، وإنما يدركه مثلي كما أدرك مثلي ما سبق يدرك مثلي ما يلحق. يبقى ربنا بده يجمع لي صورة الدنيا دي كلها في صورة شيء يأخذ حظه من الازدهار ومن الجمال ثم ينتهي. كذلك الدنيا نشوفها في هذه الصور، كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، خلاص، وبعدين ايه؟ مما يأكل الناس والايه؟ وبعدين تأخذ الأرض زخرفها، الزخرف الشيء الجميل المستميل اللي النفس كده تفر لما تراه، وبعدين تتزين بالألوان الأحمر والأخضر والأصفر واللي كذا وكذا، وتنسق بديع وخضرة إلى آخر، وبعد ذلك ماذا يكون؟ تبقى حصيد. بنشوف ده ولا ما بنشوفهاش شيء؟ بنشوفها، وكل واحد يراها ولا ما يراهاش. يبقى جمع مثل الحياة الدنيا من أولها الأخيرة بالصورة المرئية لكل إيه؟ لكل أحد، حتى لا يخدع إنسان بزخرف الدنيا ولا بزينتها ويقول إنها زي الحكاية بتاعت الروضة بالزرع بشير الزرع دول، نشوفهم مزهزئين وبعدين إيه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. شرف إنا صببنا الماء إيه؟ ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا إيه؟ ونخلة إيه؟ وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يومئذ الله، يبقى الدنيا كلها بشغلها إيه؟ زي الحكاية إيه؟ زي اللي انت بتشوفه. ومن العجيب انك انت لما تيجي في الآية تنتجد الحق سبحانه وتعالى جمع الزخرف والإيه؟ والزين. وانت تيجي تبص في بعض النباتات تتعجب تنسيق الالوان ده جداً. ازاي البديع دي مع انه يبقى فصيلة واحدة ونوع واحد ورد، انما يطلع اصفر ويطلع مش عارف ايه ولونه ايه وده ايه، شيء عجيب. الالوان دي ازاي تيجي؟ يقوم يقول لك اهي الدنيا لما تزهدت كده وتدي الالوان وتتزين كده عايز اقول الى ايه؟ إلى فإياك أن تبغي، لأن البغي فيها متاع الحياة الدنيا، والحياة الدنيا كلها إلى زوال كزوال الروضة التي ينزل فيها المطر فيأتي بالأرض وتستقرب وتعمل وبعدين تبقى إيه؟ فجعلناها إيه؟ هناك إنا بلوناهم كما بلونا إيه؟ أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائم فأصبحت إيه؟ كالسرير. يبقى إذا الدنيا بهذا الشكل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء إيه؟ وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي بسببه نبات الأرض، أو اختلط هو بنبات الأرض وبعدين النبات اللي هو كان موجود في الارض ودبلان وبتاع، ولما ينزل عليه الميه ويختلط بنبات ياخد الايه، ياخد حظه من النمو ومن الايه ومن الازدهار، مما ياكل الناس والانعام. حتى اذا اخذت الارض زخرفها، اكن الارض هي اللي هتتزخرف روحها، حتى اذا اخذ مش زخرفها ربنا اهي الزرف زي الافعال، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت الارض بالايه بتزين. الله بينسب الادراكات دي الى ما الى ما لا نعرف لها عقل ولا اراده ولا امر اصل، دي حاجه كتير. طب الم يقل الحق سبحانه وتعالى في القصه بتاعت العبد الصالح وسيدنا موسى، حتى اتى اذا اتى اهل قريه استطعما اهلها فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض، بقى الجدار الجدار يريد انه ينقض، فكأن لو حققنا لوجدنا ان الحق سبحانه وتعالى جعل لكل كائن في الوجود حياة تناسبه، وله ارادة تناسبه، وله انفعال ايه يناسبه، وقد ضرب لنا الحق في ذلك صورا شتى، في ان الشيء الذي يعز على عقولنا ان تفهمه يقول لك الهدهد عمل ايه، الهدهد عارف قضية التوحيد كده، قال له ايه وجئتك من سبأ بنبأ يقين احط بما لم تحط به، الهدهد بيقول الاسلمات احط بما لم تحط، يبقى الهدهد له احاطة. وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم، شوف عارف الراجل الحكاية، عارف الهدهد الحكاية، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فكأن الهدهد يعلم من يسجد له، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. من كان يظن أن الهدهد ده الحيوان على بصيرة بالعقائد على أسوأ ما تكون العقائد، إيه لماذا؟ قال لك لأنه ليس له هوى يفسد العقيدة، إحنا أهوانا اللي فسد العقيدة، اختيار البدائل بالعقل هو اللي فاسد العقيدة. احنا مثلا زي ما قلنا مثلا تهبش قطة او تأذيه تعمل فيك ايه، تخربشك، ليس لها بديل الا هذا. لكن انت مثلا في واحد ضربك تقدر تضربه زي القطة ما عملت مش كده، وتقدر تكون الضربة بتاعتك اقوى، وتقدر تطبطب عليه وتقول الله يسامحك اصلك انت مش عارف ايه، ما عليش الله، ما عندك بدائل متعددة. البدائل ايه اللي بيطورها؟ التفكير والهوى، التفكير، انما الحيوان ما عندوش هوى، ملوش ايه الهوى بتاعه. ولذلك احنا قلنا هات حيوانا واقدم له طعامه واجعله يشبع خلاص، ثم اعرض عليه ما شئت منه، لا يمكن يتناول حاجه، مش ممكن. انما احنا زي ما قلنا يبقى الواحد كان وملى بطنه ما نقول انت نسيت الحيل، يقول له ايه مسألة يعني، انما هو ما يعملهاش ابدا. احنا قلنا زمان تيجي انايا مثلا او حتة مية كده، وتيجي انت مثلا تشوف الحمار اللي بيقولوا عليه حمار يجي عشان يعديه، ما يعديهاش على طول، لا بس يبص كده، من الغريزة هدته الى انها في مكنته يعدي، وما كانش في مكنته ان عملته كده يتكسر، انما طب هات انسان يقول لك انا اتشمر واعملها وابعد ومش عارف ايه يتوقف، لان في بدائل ما عنده هوى. فما دون الانسان غرائزه سليمه يحكم محكوم بحكم الغريزه، انما احنا عندنا غرائز وعندنا هوى بيسيطر على الايه، هوى بيسيطر على الايه على الغرائز. فالهدهد عارف قضيه التوحيد كاصفى ما يكون المتطوفه، وجدتها وقومها يعملوا كذا، ألا يسجدوا لله. ومن العجيب أنه هو يجيب الصفة اللي تهمه، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. طب اشمعنى يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ قال لك لأن دي رزق الهدهد، عمر الهدهد ما يأكل من على وش الأرض، ولذلك من آنه طويل عشان كده يضرب تحت كده عشان يجيب الغذاء بتاعه، فهو بيجيب الناحية الايه الناحية اللي تهمه. طب والنمله ما قالتش مش عارف ايه، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وشوف دقه العداله في تطورها، قال ثم ما بيحطمكوش يعني ظلما لكم، هم لا يشعرون لانكم يعني ما تبنوش تحت رجليهم يعني. الله. تبقى اذا كل مسألة وكون في الوجود له حياة ايه؟ له حياة تناسبه. بس الآفة اننا نريد ان نتصور الحياة في كل كائن كتطورها في الكائن الاعلى وهو الانسان. نقول له لا يا اخوة، حياتك حياة، الحيوان له حياة، النبات له ايه؟ له حياة، الجماد له ايه؟ حياة، وكل شيء في الوجود له حياة تناسب جنسه ونوعه. وقلنا ضربنا زمان مثل افتكروه كويس، قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يبقى الهلاك مقابل ايه؟ الحياة. ليهلك من هلك ويحيى، يبقى الهلاك مقابل للحياة على الأرض، والحياة مقابلة للموت، يبقى الهلاك يساوي ايه؟ يساوي الموت. بقى الهلاك مقابل مين؟ الحياة. والحياة مقابلها مين؟ يبقى الموت يقابل ايه؟ الهلاك. خلاص كده؟ اذا قال الحق سبحانه وتعالى في تصوير الحالة اللي تقوم في القيامة كل شيء هالك، كل شيء هالك الا وجهه. الله. كل شيء، يبقى الجمال هالك ولا مش هالك؟ الله. يبقى اذا هو في الوقت قبل هذا ما كانش هالك، كان ايه؟ كان حي. الله. يبقى كل شيء فيه ايه؟ حياة تناسبه. الآفة انني اريد ان اعرف الحياة في الجماد كالحياة في ايه؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا. شوف الدقة بقى في الاداء، اتاها امرنا ليلا او ايه؟ او نهارا. اهيدي مثلا قبل العلم ما يتقدم ويثبت ان الارض كورة وبتدور ومش عارف ايه، وكل ليل مقابله ايه؟ نهار. كنا على المسألة الاولى تنويع. لا ابدا، لانها ان قامت ليلا عند قوم تكون نهارا عند مين؟ عند اخرين. ليلا ايه؟ افأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم يعني حيجي في الوقت ده ويجي في الايه؟ طب ولا يأس، ده هي حتأتي في وقت واحد. ام قال لك ما حيبقى عند جماعة بيات وعند جماعة ايه؟ وعند جماعة ضحى. كذلك ليلا ايه او ايه؟ او نهارا. فجعلناها حصيدة محصودة، زي الصريم ما قلنا مصرومة مقطوعة. فجعلناها حصيدة كأن لم تغن بالأمس. تغن بالأمس يعني لم توجد، كأن ما كانش لها ايه؟ ما كانش لها وجود. كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فإذا كانت الحياة الدنيا كلها عمليتها كلها زي العملية بتاعت شوية الزرع للزهر والزهرة وبعدين تقول إلى إيه؟ فيجب أن تتنبهوا إلى أن كل زخرف إلى زوال، وإياكم أن تفتنوا بزهزهة الدنيا في شيء. فما دامت المسألة كده فإياكم أن تحرصوا على أن تبغوا، لأن البغي متاع الحياة الدنيا، والحياة الدنيا وصفها هو هذا. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون، احنا عندنا مرة يتذكرون، مرة يتفكرون، مرة يعقلون، مرة يتدبرون. كل دي عمليات بتتناول المعلوم الواحد في مراحل ايه؟ متعددة. التعقل انك انت تجيب المقدمات وتشوف تجيب نتائج غيبية ايه، تطلع من المقدمات نتيجة. والتذكر تلق دماغك علشان الشيء اللي كان عندك ما تنساش. والتفكر انك انت تعمل الفكر. ايه الفرق بين الفكر والعقل؟ العقل اداة التفكر، العقل اداة الايه؟ التفكر. يبقى التذكر كان عندي شيء ما تقبلش عنه، التعقل فيه مقدمات تنبط منها ايه؟ نتيجة. بواسطة ايه؟ بواسطة الايه؟ بواسطة الفكر. التدبر ما تنظرش الى ظواهر الاشياء، بل انظر الى ايه؟ لانها من الدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ لا، تنظر إلى الواجهة اللي تعطيها الآية، انظر إلى المعطيات القلبية التي تعطيها الإيه؟ اللي تعطيها الآية. وما دامت الدنيا بالشكل ده ونهايتها بالشكل ده والمرجع والمصير إلى الله، يبقى العاقل يعمل إيه؟ العاقل يعد نفسه بإنه حتى يتعب نفسه في الفني عشان يريح نفسه في الباقي. ولذلك احنا قلنا المقارنات التجارية، حتى المعادلة التجارية بينك بين الآخرة وبين الدنيا، في الكتاب الآخرة لابد أن تركح. ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا عمرك فيها مظنون، عمرك فيها مظنون، ما تعرفش سنة 12 20 30 40، ما مسألة مظنون، وهي بطولها حتى مع كل الناس منتهية، لكن الآخرة مش منتهية، وأمرك فيها متيقن، والنعيم في دنياك على قدر إمكانياتك وتصورك في النعيم، ولكن النعيم في الآخرة على قدر إمكانيات الله وتصوره في النعيم. فقارن تصورك أنت بتصور الله، وإمكانياتك أنت بإمكانيات الله، تبقى الصفقة التجارية في بئن. ولذلك يقول لك إيه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كان مش الحياة، هي اللي تعتبر مش حياة، حيوان، يعني بيبان في أنها إيه؟ لأن دي ما قالها إلى فناء وذكها إلى إيه؟ بقاء. فبيقول لك بقى ما دام الدنيا مش شهادة، اجعل الله مسك ربنا من إنه يأخذ بإيدك إلى دار السلام والسلامة من الآفات. ما دام الدنيا ممكن تتقلب كده وتتعامل بالشكل ده، اخرج من دار الآفات، اخرج من دار الأغيار، بإنك إيه؟ بإنك أنت تضع إيدك في إيد من يدعوك إلى السلام وهو الله. والله يدعو إلى دار السلام. بقى دي الدار الفني، الدار اللي فيها المتاع، الدار اللي تزخرف ومش عارف تنتبه الى حصيد ومش عارف ايه، يقول لا، ربنا يدعوك الى دار اخرى هي دار ايه؟ السلام. ليه؟ لان الذي ينغص على اهل الدنيا ايه؟ هب ان انسانا اخذ حظه من نعيم الدنيا، جاه ومالا وصحة وعافية، انما يؤرقه امران. الامر الاول يخاف ان يفوته هذا النعيم وهو حي، يعني الزجول عن الدنيا دي. الامر الثاني ما تزولش، لا هو يزول عنه، يبقى مهدد بايه؟ بامرين، اما ان يفوت النعيم واما ان يفوته النعيم. مهما عيش. طب والاخره بقى؟ طب ده انت هتشوف نعيم لا يفوتك ولا تفوتك، يبقى دي اللي كفه ركحه بقى، يبقى هي دي الكفه الايه؟ الركحه. فالله بعد ما قال للدنيا دي وادانا الصوره عنها دي اللي زهدنا فيه، قال ايه؟ خد بالك بقى، والله يدعو الى دار السلام. دار السلام اللي هو قال فيها لهم دار السلام عند ربهم. يبقى السلام، السلام الامن، الاطمئنان، لا نخاف لا تفوتني النعمه ولا نحفوت النعمه، تبقى سلام ولا لا؟ طيب ما فيش فيها مشاغبه. ليه؟ لان انت بتشتغل ليه؟ بتتعب بتعمل ليه؟ لان في واحد له جد وجهد وثمره جد وجهد، واحد عايز ياكل من الثاني، ما فيش حد يقول له جهد ولا عايز. اننا كنا في الحياه نعيش باسباب الله، ولكننا في الاخره نعيش بالله. ساعه ما تيجي بقى يخطر ببالك الحاجه تلاقيها قدامك، تخطر الحاجة تلاقيها ايه؟ قدامك. يبقى انت كنت عايش الاول بالاسباب، والناس تختلف باستعمال الاسباب. فايه يقول؟ والله يدعو الى دار السلام من كل هذه الافات. دار السلام يعني دار الله، والله هو السلام، يبقى دار السلام يعني دار الله. طب اذا دعاك ولي امرك الى داره، هو اللي دعاك مش انت اللي رحت تلقحت عليه، هو اللي دعاك. يبقى مدام يدعو يبقى بيعد للمدعو على قدره ولا على قدر الداعي؟ حقيقة كل ما تقول له انت بتاكل في بيتك فول ولا جبنة، ويعمل له فول وجبنة، وانت بتاكل ايه؟ سمك، ويقول له سمك. لا، ده بيعمل على ايه؟ على قدره. طب مدام الله يدعو الى داره وهو السلام، يبقى هيعمل لنا ايه بقى؟ يبقى اشياء تناسب مين؟ تناسب قطر. والسلام بقى يبقى لا هتفوتني ولا ايه ولا هفوت. وكل شيء فيها سلام، كل شيء فيها سلام. الله سبحانه وتعالى لما الاسم هو اسم السلام، ولذلك هناك قال ايه؟ سلام قولا من ان اصحاب الجنه اليوم في شغل الايه؟ هم وازواجهم على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولا هم ما يدعون سلام. اوعى تفتكر انه سلام من بشر، لان قد بشر قد يعطيك السلام وهو يكن لك غير السلام باخدعك، او قد يعطيك السلام وهو يريد بك السلام ولكنه من الاغيار فيتغير ويدك ضد السلام، او يريد بك السلام فلا يقدر. انما السلام قولا من مين؟ من رب لا يعجزه شيء ولا يعوزه شيء ولا تلحقه ايه؟ اغيار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم، ما هو واخدين سلام عليكم جايبينها منهم ولا من باطن سلام الله؟ من باطن سلام الله. وتحيتهم فيها سلام برضو من باطن مين؟ من باطن سلام. حتى اصحاب الاعراف اللي ما دخلش الجنة لسه ووقفوا كده وشايفين اهل النار وشايفين، ونادى اصحاب الاعراف ايه؟ السلام عليكم طبتم. مش كده؟ لم يدخلوها برضو حتى بتوع الاعراف يقولوا سلام. الله، يبقى اذا المسألة كلها دار السلام وفيها السلام، والسلام ممن قال ويضمن ان يفعل، مش قال ولا يضمن ان يفعل. طب واحد قام قال لك يا سيدي ادخل سلام عندك انت في سلام، ويجي واحد تاني يقول مش في سلام. الله، يجي واحد ينقص سلامه، انما مفيش حد يجير على الله. والله يدعو هو الداعي الى دار السلام. وما هي الدعوة؟ انه منهجه الذي ارسل به الرسل ليحكم به حركة الحياة، ايه؟ حركة ايمانية يتعايش الناس فيها. التعايش على وفق المنهج يجعل الدنيا دي جنة. اللي بيجعلها دنيا ايه؟ اننا بنخطف من المنهج حتة فنشقى. ولذلك اذا رأيت مجتمعا فيه لون من الشقاء في اي جهة فاعلم ان منهجا لله قد عطل. لو ان المنهج كله ماتت كان ما يبقاش فيه عورة في الوجود ابدا. انما اللي مخلي عورة في الوجود ايه؟ غفلة بعض الناس عن ايه؟ عن منهج الله. اذا رأيت ناس فقراء مش رأيين ياكلوا يبقى المنهج معطل، يا منهم يا من الناس اللي حواليهم. منهم كسلا عاملين بلطجيه مشتغلوش، يا من الغير ظنا. يبقى اذا كل ما تشوف عورة في المجتمع فاعلم ان ايه؟ منهجا قد عطل من مناهج مين؟ من مناهج الله. ولذلك اذا منهج الله سيطر على الحياة تبقى كأن الحياة دي جنة، تبقى نعشت فيها زي ما تروح في مين؟ نعم، تروح الجنة تمام. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء. امتى يهدي؟ في الدنيا دي ولا يهدينا؟ لا يهديهم طريق الا طريق جهنم. في بقى في المقابلة ايه؟ اذا الهداية نوعين، هداية بالمنهج لك في الدنيا، ولما تقوم القيامة ربنا يهديك بالنور الى طريق الايه؟ يهديهم ربهم بايمانهم ايه؟ تجري من تحتها الانهار. يبقى اذا الله له هداية، اللي ياخذ منهجه في الهداية في الدنيا نورهم يسعى ايه؟ بين ايديهم وبايه؟ وبايمانهم. يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، يهدي من يشاء. ام قال لك نعم، لان المسألة لا تخرج ابدا عن مشيئة الحق، قوانين لا تحكم الحق. ولكن اذا كان الله قد بين من شاء هدايته بيهدي مين ويضل مين؟ ام قال لك ده ربنا لما قال والله لا يهدي القوم الايه؟ الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله. يبقى اذا ما دام قد بين من يهديه يبقى المشيئه بانت بتاعته ولا لا؟ فما تقولش ما دام هو الذي يهدي الى صراط مستقيم ادور جنبهم ايه؟ لانك قال لك انا اهدي اللي خد منهجي وبين له طريق الجنه واقول له نورك يسعى كده ويوديه، انما اللي ما خدش منهجي ما هديش. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. للذين احسنوا الحسنى وزياده. للذين احسنوا الحسنى، كلمه الحسنى زي ما تقول فلان امراه فضلى، رجل افضل وامراه فضلى، رجل اكبر وامراه، يبقى كبرى فعلى دي افعل ايه؟ افعل تفضيل، مبالغه في الفضل. للذين احسنوا الحسنى يعني الحسنه الايه؟ الزائده. طب ما هي ما دام الحسنى وبلغنا فيه تبقى هي عشر امثال مش كده ولا لا؟ طب وزياده تبقى ايه؟ ام قال لك في حاجه في الجزاء كادر للجزاء، ربنا عمل الحسنه بعشر امثالها وبعدين يزودها لسبعمائة ضعف مش كده؟ والسيئه بايه؟ سيئه بواحده، فدي اسمها الكادر. لكن هل الكادر دي حدد فضل الله؟ ما هو قايل ويزيدهم من فضله، يزيدهم ايه؟ من فضله، دي ما حددتش الكادر. يبقى ويزيدهم من فضله هي اللي دي زياده من عنده. زي انت ما تجيب الاجير عندك وبعد ذلك تديله وتقول له 100 جنيه. هو بعدين لما يجي اخر الشهر تديله ال 100 جنيه كده روح واديله الاجره بتاعته وروح تعطي ايدك ب 50 جنيه كمان. وده طويل. يوم يجي واحد مثلا يقول لك يبقى شوف لنا ولد كمان يخدم ولا بتاع ولا متولي ولا اي حاجه. يوم يقول له هيديك كام جنيه؟ يقول له تعالى وهيديك 100 جنيه. يقول له لا 100 جنيه شويه. يقول له ده تعالى ده الفضل الزائد ده هو اللي عليه المعول مش هي دي الاجره. فكذلك ربنا بيعاملنا كده. ولذلك لا يجب ان نفرق بين عدل الله في ان الشيء يساوي الشيء وفضل الله في ان الشيء يبقى اكثر من الايه؟ جعلوا الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف. ده من الفضل ولا لا؟ من الفضل. وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه؟ فليفرحوا. وقال قوم بل الزيادة التي تعنونها في عشر امثالها و700 ضعف ومن الفضل دي في كلمة الحسنى. كان للذين احسنوا الحسنى، ما يقولش الايه؟ الحسنى. يبقى جاب للذين احسنوا صفة المبالغة بقى الزيادة، تبقى الزيادة دي فوق الحسنى. يبقى كم مرحلة؟ المثل والحسنى والزيادة عن مين؟ عن الحسنى. قال لك اهي الحسنى دي اللي النبي قالها ان الله سبحانه وتعالى يتجلى على المؤمنين بان يريهم وجهه. هذه الزيادة بقى اللي هي ايه؟ اللي هي للذين احسنوا الحسنى وزيادة. ولا يرهق وجوههم قطر ولا إلا. يرهق يغطي، قطر غبار، وجوه يومئذ ايه؟ ناظرة الى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ترهقها يعني تغطي، قطر يعني غبار كده بالمعنى الله. الا انها ماخوذه من معنى، من هذا المعنى. انتوا طبعا عارفين شي اللحم، لما تمر على واحد يشوي لحم كده تقوم تلتفت تلاقي دخان كتير. الدخان الكتير ده له ريحه يسموها القطار. الايه؟ القطار. القطار رائحه اللحم المشوي اللي بيجي في الدخان ده، اللي هو الدهن لما ينزل على النار يعمل العمليه دي. لكن هو ريحته بتبقى حلوه صحيح، تخلي الواحد لعاب ويسيل على الاكل. انما اللي يقعد فيه ويقف فيه لو انه تراكم عليه يقوم يعمل عليه طبقه سوداء اللي هي نتيجه ايه؟ لما بينحرق البتاع وبعدين يطلع يبقى ده القطر. هو ايه؟ هو الاول يبقى صحيح دخان، الا ان الدخان ده لو تجمع في حته زي ما يتجمع في المداخل يقوم يعمل ايه؟ عمليه ايه؟ سودا زي الشعر، اسود. اظن انتوا عارفين الحكايه. لا يرهق وجوههم قتر الايه، وهناك برضه وجوه يومئذ ايه، وجوه يومئذ باسره إيه؟ تظن ان يفعل بها ايه باكرة. لا ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله. القطر اللي هو بقى الغبار، وما تفتكرش ان المساله في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، السواد اللي هو معروف ده، اصل المساله تجد واحد اسود كده ووجهه فيه ايه، فيه اشراق كده وفيه بهاء وتحب تبص له كتير، وواحد ابيض ويسموه مخنبر كده شكله وحش ولا اه القطره دي. لا اولئك اصحاب الجنه هم فيها، كلمه اصحاب الجنه يعني الملازمون لها ملازمه الصاحب لمين، او اصحاب الجنه يعني اللي ملكينها. واضرب لهم مثلا اصحاب الايه الجرباق ملكهم يعني. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها ايه، هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، يبقى المقابل بقى ما دام والله يدعو الى دار السلام ولا يراه، يبقى المقابل ايه؟ ذكر الشيء بعد مقابله الصق بالذهن. ولذلك فليضحكوا قليلا ايه، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار، يبقى مجيء المقابل للشيء ده يلصقوا بالايه بالذهن. فما دام تكلم عن الله يدعو الى دار السلام وقال الجنه وهم فيها خالدون ولا يراكم قطر ولا ذله، لازم يجيب مين؟ لازم يجيب المقابل. ليه؟ علشان يبشع الامر عند اصحاب المعنى الاول، ويحسن الامر عند اصحاب المعنى الثاني. يبقى ايه؟ يفرح المؤمن بانه مش بدون، ويخلي اللي في النار اللي اهل النار يلتفت الى انه يكون من اهل ايه. لكن لو ان دي جت بعيده عندي وفصل ده عندي، ما يعملش عمليه تحويل، لكن لما يجيبهم ويا بعض يعمل عمليه التحويل. والذين كسبوا السيئات كسبوها، طب احنا نفهم انه في السيئات وقالوا اكتسبها، قال لك لا بلى من كسب سيئه. ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ده في آية بتقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تبقى كسبت في الطاعات واكتسبت في المعاصي. ليه بقى كده؟ أم قال لك لأن الطاعة ملائمة للفطرة لا يستحي منها أحد. في واحد يستحي أنه بيتصدق، في واحد يستحي أنه بيصلي، إنما في واحد يستحي أن الناس تعرف عنه البيرابي، يستحي ان الناس تعرف عنه انه بيشرب خمر، يستحي انه يعرف الناس عنه انه هو بيكذب. اذا في الطاعات تبقى ايه؟ عملية ملائمة للايه؟ للخير. فلما الانسان يعملها يبقى عاملها بطبيعته كده ومنشرح، انما لما يعمل بقى على سيئة يبقى ايه؟ عايزة تفاعلات شتى في ملكات النفس. ولذلك يفرض زي ما قلنا يا مثلا ان واحد مثلا بيبص للست بتاعته، يبص للست بتاعته، مفيش فيه ريبة، بيبص لبنته، بيبص لاخته، انما هب ان واحدا ينظر الى غير محرم له وناس قاعده، يعمل ايه؟ يتلصص في النظر، يشوف حد شايفه. يبقى ما دام بيقعد يتفاعل، الله. طيب اللي عايز يجيب حاجه من بيت ابوه او من دولابه كده ويفتحه وياخد الشيء منه، امر طبيعي ولا لا؟ طب خليه حتى من اهل البيت وعايز يسرق فلوس من ابوه، يدخل الاوضه ويبص يشوف حد شايفه، ملكات بتشتغل كتير، يفتح ليه مش عارف ايه. يبقى اللي عايز يتفاعل انفعال ايه؟ وعمليات كتيره ايه؟ وملكات بتشتغل ايه؟ العمليه اللي مش طبيعيه. ولذلك حتى يمثلوا لنا كده، يقولوا لنا ده القطه لما تديها حته لحم بايدك كده تاكلها في ريحك، طب وانخططتها؟ يبقى اذا دل على ان الشيء المخالف هو اللي بيحصل فيه ايه؟ اهي اكتسب ديا فيها السعادة، لكن كسب ما فيهاش ايه؟ طب ما دام كده ما قالش اكتسبوا السيئات، ام قال لك ما هي البلوى ان تصير السيئة بالتربة عليها والاعتياد بقت سهلة ويعملها بدون انفعال ويبقى كذا اعتبرها كذا اعتبرها ايه اهدي بقت المصيبة وبقت حرفة وبقت ايش وايه بقت شغلان. او انهم اذا ما وصلوا الى مرتبة الاستحضار والتحلل يظن ان كل سيئة يعملها كسب له، زي ما يجي مثلا فساق ويا بعض يقول له يا شيخ اما احنا سهرنا ليلة مبارح ويبقى مبسوط قوي كت كذا وكت كذا وكت كذا، ما هو مبسوط لانه فاهم انها ايه انها كسب له. والذين كسبوا السيئات شوف رحمتنا حتى بهم جزاء سيئة مثلها، شوف الفضل جزاء سيئة بمثلها. والبكه ده هناك لا يرهقهم ايه قطر ولا زلة، هنا ايه بقى ما هي مقابل وترهقهم زلة ما لهم من الله من عاصم. ما لهم يعني لا احد يجير على الله، اللي عبدوهم مش هيجوا يقولوا لا بلاش انت ما تعذبش، لا يعصمهم من عذاب الله احد، او لا عاصم لهم ناشئ من امر الله، يعني ربنا ما بعدين ما يقولش سيبوهم. ما لهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل، اغشيت يعني غطت، اتغطت وجوههم بقطع ايه بقطع من الليل، قطع من الليل مظلما اللي هي يوم تسود وجوه مظلما، قال لك لان الليل قد يكون منيرا بالبدر فبيحتفوا لك لا، قال لك دليل وايه مظلما.